بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد ما زلنا في أحكام الزواج ومقدماته وتوابعه ووقفنا عند ما يشترط في الشهود عند القائلين به ما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وابن حزم في المحلى وغيرهما اشترطوا في الشهود العقل والبلوغ وهذا متفق عليه فلا ينعقد النكاح بفقدهما لأنه فاقد الأهلية وكذلك الإسلام ولا خلاف اشتراطه في الشاهد إذا كان زوجان مسلمين أما إذا كانت الزوجة ذمية فأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة الذمية ومنعها آخرون من أهل العلم والذكورة فاشترط الشافعية والحنابلة أن يكون الشاهدان ذكرين ومنعوا شهادة النساء في النكاح وأجاز الحنفية شهادة رجل وامرأتين وكذا قال ابن حزم وزاد أنه يجوز شهادة أربعة نسوة بدل الرجلان وكذلك العدالة وشرط عند الشافعية والحنابلة والمراد بالعدالة أن يكون مستور الحال لم يظهر منه فسق أما الحنفية فقالوا بصحة العقد بشهادة الفاسقين والله تبارك وتعالى أعلم وأن يكون سامعين يعني شو الإجاب والقبول فاهمين للكلام والمقصود من الإجاب والقبول والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. وأما الإشراط أو الاشتراط في عقد النكاح اشتراط أحد العاقدين على الآخر شروطا مقترنة بالعقد أو سابقة عليه مرتبطة بهذا العقد وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام قسم شروط موافقة لمقصود العقد ومقصود الشرع فاشتراط الزوجة العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكن ويعدل بينها وبين ذروتها أو ضرائرها أو أن يشترط الزوج عليه أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تمنع نفسها وأن لا تتصرف بماله إلا برضاء وغير ذلك واتفق أهل العلم على صحة هذه الشروط وعلى وجوب الوفاء بها كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري وغيره ومن الشروط أيضا شروط منافية لمقصود العقد أو منافية لحكم الله وشرعه شروط فاسدة وحكمها هذه الشروط اتفق أهل العلم على عدم صحتها لتضمنها الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر الله به أو تحريم ما حرمه أو تحريم ما حلله وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوس أقوى كما في البخاري ومسلم من حديث عائشة كان يشترط أو تشترط المرأة على زوجها ألا تطيع أو تخرج من غير من بيته بغير إذنه أو لا ينفق على ضرائرها ولا يبيت عندهم أو عندهم أو يشترط الزوج ألا يكون لا مهر لها فهي مخالفة للنصوص الشرعية أو كان تشترط عليه ألا يجامعها وهذا ينافي المقصود من النكاح من الذرية و يعني من الشهوة أن تنتشر بالفساد، فالزواج تحصين من فرض وغض من بطر، هذه شروط فاسدة لا تصح. لكن قال أهل العلم: ما حكم العقد الذي يشترط فيه شروط فاسدة بعد الاتفاق على أن الشروط الفاسدة لا تصح ولا يوفى بها؟ اختلف أهل العلم في حكم العقد نفسه الذي اشترطت فيه هذه الشروط على ثلاثة أقوال من أهل العلم. الأول قول الحنفية: لا يدخل العقد بالشروط الفاسدة إلا شرط التأخير، التأخير يعني أن يكون بوقت معين. أنت مطلقة عندما يأتي مثلا شهر صفر أو في وسط رمضان، أو يعني يؤقت بوقت، وهذا مثل الحنفية، فإن الأنكحة المني عنها كالصغار والتحليل تصح إذا فصلت منها الشروط الفاسدة، إلا نكاح المتعة لأنه اشترط فيه التأخير فلا يصح عند الحنفية. القول الثاني هو مذهب الشافعية والحنابلة، أن هذه العقود ما يقصد بالشرط الفاسد ومنها ما لا يقصد، وضغط الشرط الذي يقصد العقد عندهم أن يكون مخلا بمقصود النكاح، اشتراط طلاقية أو عدم جماعها أو تأخير زواجها بوقت ونحو ذلك. والشرط وضابط الشرط الذي لا يصل العقد به عندهم الا يكون مخلا بمقصود النكاح، كان تشترط خروجها متى شاءت او طلب بالرقيه ونحو ذلك مما هو منهي عنه. فقالوا كون العقد صحيحا مع مفصل هذه الشروط، فهذه الشروط لان هذه الشروط تعود الى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل، كما لو اشترط في العقد صداقا محرما، ولان النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز ان ينعقد على الشروط الفاسده كالعتاق. ذكر ذلك ابن قدامه في المغني. القول الثالث هو مذهب جماعه من اهل العلم، وهو اختيار شيخ الاسلام في كلمه، قالوا يصل العقد الذي فيه شرط فاسد، وحجتهم يكفي في إبطاله النهي الوارد في هذه الشروط، فإنه يقتضي الفساد كالنكاح الشغار والتحليل والنكاح. وكذلك قالوا أبطل الصحابة هذه العقود وضربوا بين الزوجين في جر الشغار، وجعلوا نكاح التحليل ارتفاعا وزنا، وتوعدوا المحلل والمحلل الذي يحل المرأة زوجها الأول بالرجل، وكذلك أن تصحيح هذه العقود مع أبطال الشروط الفاسدة يؤدي إلى ذنب العقود من غير رضا العاقلين أو أحدهما، لأن تصحيح العقد إما أن يكون مع الشرط المحرم الفاسد أو مع إبطاله، فإذا صححناه مع عبود الشرط المحرم كان هذا خلاف النص والإجماع، وإذا صححناه مع إبطال الشرط فيكون ذلك إلزاما للعاقد بعقد لم يرضى به ولا ألزمه الله به، والعقود لا تلزم إلا بإلزام الشرع أو إلزام العاقد، فإن كان الشارع أو الشرع لا يلزم بعقد النكاح مع الشرط الفاسد ولا هو قبل أن يلتزمه مع خلوه من الشرط، فيكون إلزامه بذلك إلزاما بما لم يلزمه الله به ورسوله، وهذا لا يجوز، وهذا أقوى الأحوال. فصلى الله تبارك وتعالى الفهم في الدين والتفقه في شرعه سبحانه عز وجل. وكذلك شروط لم يأمر الشرع بها ولم ينأ عنها وباشتراطها مصلحة لأحد الزوجين، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، أو أن تستمر في دراستها أو عملها المشروع الحلال وغير ذلك، وحكمه اختلف العلم في صحة العقد في مثل هذه الشروط في عقد النكاح على قولين: الأول هذه الشروط لا تحل وهي باطلة والعقد صحيح وهو مذهب جمهور أهل العلم، هذه الشروط لا تحل وباطلة والعقد صحيح وهو مذهب جمهور أهل العلم. وقالوا أن الأصل في العقود والشروط الحظ إلا ما أباح الشرع، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: بل أقوام أو رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وقالوا معنى في كتاب الله يعني في حكم الله ورسوله وما دل عليه القرآن والسنة، ولا يكون شرطا إلا ما جاء في القرآن والسنة نص به الأحكام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا كما في الترمذي. ومعنى إلا استثناء يعني المسلمون على شروطين إلا الشرط الحرام، فليسوا على شروط. والقول الثاني: يصح الشرط ولا يلزم الوفاء به، يصح الشرط ولا يلزم الوفاء به، ولهذا توصف العبد إذا أقل بالشرط. وهذا مذهب أحمد والأوزاعي ومن روي عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقالوا أن التحقيق أن الأصل في العقود والشروط الإباحة لأنها من باب الأفعال العادية، وعموم النصوص الآمرة بالوفاء بالعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق الثلاث: وذكر إذا وعد أخلف، أما في البخاري ومسلم. فإذا كان الوفاء ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقد أو العقود والشروط، إلا معنى للتضحيه إلا ما ترتب عليه أثر وحصل به المقصود، ومقصوده العقد وهو الوفاء به كما ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وفي البخاري: باب ما يجوز من شروط الإسلام والأحكام والمبايعة. الله تبارك وتعالى. وكذلك حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج كما في البخاري ومسلم. فدل على أن الوفاء بشروط النكاح أولى منها في غيره من العقود لأن أمره أحوط وبابه أضيق كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباب. وكذلك حديث المصور بن مخرمة قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا زعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناجح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حتى تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وصدقني، فإن فاطمة بضعة مني وإني أكرم أن يسوءها، والله لا تستمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. فصرخ علي الفتنة كما في البخاري. قال الحافظ بن حجر: لعله كان شرط على نفسه ألا يتزوج يعني أبا العاص على زينب وكذلك علي، فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أن علي نسي ذلك الشرط، فلذلك أقدم على تلفة بنت أبي جهل، أو لم يقع عليه شرط إذ لم يصرح بالشرط، لكن كان ينبغي أن يراعي هذا القدر، ولذلك وقعت المعاتبة. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. فمن اشترط ما هو مباح الشرع يجوز فعله ويجوز تركه، ولا يأتي الشرع النهي عنه جائز النكاح، ولحاجة الناس في بعض الأحيان إليها. إن أخل أحد الطرفين لهذه الشروط جاز للآخر قسم العقد. الله تبارك وتعالى. ونتكلم في حكم جواز النكاح، وهذه يعني مسألة يخوض فيها الآن بعض الناس، بل كثير من الناس، بل كثير من طلبة العلم. جواز المسيار، والمسيار صيغة مبالغة يوصف بها الرجل كثير السيد، فلعل سر تسمية هذا الزواج بذلك أن الزوج لا يستقر عند زوجته، بل هو دائم السبحان لا يأتيها إلا كالزائر، كما ذكر ذلك المعنى بعض أهل العلم. والمسيار من أنواع الزواج المستجدة في بعض البلاد، وخاصة في بلاد الخليج. وخلاصة ما فهم من تعريفي أنه عقد الرجل زواجا على المرأة عقدا شرعيا مستوفيا شروطه وأركانه، إلا أن المرأة تتنازل فيه برضاها عن بعض حقوقها على الزوج كالسكن والنفقة والنبيت عندها والقسم لها مع الزوجات الأخرى. ومن أهم الأسباب المؤدية إلى نشأة هذا النوع من الزواج وانتشاره في بعض البلاد وجود عدد من النساء اللاتي بلغن سن الزواج وتقدم بهن العمر دون زواج، أو تزوجن وفارقن الأزواج بموت أو طلاق، بالإضافة إلى الغريزة الجنسية واحتياج المرأة إلى الرجل. هذا من جانب المرأة. أما من جانب الرجل فقد يسعى إلى هذا الزواج بالرغبة العارمة عند بعضهم في المعاشرة الجنسية وعدم اكتفاء بزوجة واحدة، مع عدم قدرته على تحمل ما يستلزم الزواج الآخر من مهر ونفقة وسكن وغير ذلك. وقد يسعى إلى ذلك رغبة الزوجة الأولى لزواج من الأخرى، أو رغبته في الاستيلاء على مال هذه المرأة إن كانت غنية، مع خشيتها من صراخها مما يسعى إلى بذل مالها، إلى غير ذلك من الأسباب، كما ذكر ذلك بعض الفقهاء. لكن ما حكم هذا النوع من الزواج شرعا؟ من التعريف السابق أن الزواج المسيار عقد زواج تضمن شرطا يوجب إسقاط بعض حقوق الزوجة على زوجها، ولذا ناسب أن يبحث في مبحث الشروط العقد. وقد اختلف آراء الفقهاء المعاصرين في صحة هذا الزواج على ثلاثة أقوال. الأول أنه مباح مع الكراهة، ومؤخذ هذا القول أنه عقد يستوفى أركانه وشروطه الشرعية ولم يستخدم ذريعة للحرام كنكاح التحليل والمتعة، وغاية ما فيه أن الزوجان يتضيا وتفق على أن يكون للزوجة حق المبيت أو القسط ما بين النساء الآخرات أو الضرائب أو النفقة. وقد ثبت أن أم المؤمنين سودة بنت جمعة لما سبورت سودة بنت جمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما سبورت وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربها عائشة، فكان رسول صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة كما في البخاري. فدل ذلك على أن من حق الزوجة أن تسقط حقها الذي جعله الشارع لا كالنبيط والنفس. ثم إن الزواج إشباع لغريزة الفطرة عند المرء وكف لا عن الفاحشة، فترجم فيه بالولد. أما سر إدراك هذا النوع رغم إباحته فهو افتقار إلى تحقيق مصادر الشريعة في الزواج من التشل النفسي الإشراف على الأهل والأولاد، رعاية الأسرة والأسرة وغير ذلك، هو أكمل التربيه وحده. فائدة ذكرى العلم من الإسرائيليين بهذا القول من نص على أن اشتراط النفس والنبي لازم، وللزوج حق المطالبة به إذا أرادت، فلا حق إسقاط جديا من القائلين بهذا القول من نص على أن اشتراط النفقة والمبيت لازم، وللزوجة حق المطالبة به إن أرادت. القول الثاني في حكم هذا النوع من الزواج أنه حرام، وهذا القول أن هذا الزواج مأخذ هذا القول أن هذا الزواج ينافي مقاصد الشريعة في الزواج، المقاصد الاجتماعية والنفسية والشرعية من المودة والرحمة والسكن وحفظ النوع الإنساني ورعاية الحقوق والواجبات والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما في القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأنه مخالف لنظام الزواج الذي جاءت به الشريعة. وتضمني بعض الشروط التي تخالف مقصود العقد، بالإضافة إلى أنه سيكون مدخلا للفساد، والإفساد أنه يتساهل في تقدير المهر ولا يتحمل الزوج المسؤولية، وقد يكون سرا أو بغير ولي. القول الثالث التوقف في حكمه وهو منقول عن ابن العثيمين رحمه الله وارضاه، قال بعض اهل العلم الفاصل في هذا النزاع وتقييد اشتراط اسقاط النفقه والمبيت ومدى تاثيره على صحه العقد، وقد تقدم بقليل أن الشروط في عقد النكاح على ثلاثة أنواع: شروط موافقة لمقصود العقد ومقصود الشرع مقصد الشرع، وشروط منافية لمقصود العقد ومنافية لحكم الله، وشروط لم يأمر بها الشرع ولم ينهى عنه، وفي اشتراطها مصلحة لأحد الزوجين. قال بعض أهل العلم: والذي يظهر أن اشتراط إسقاط النفقة والمبيت ونحوه مما هو رد شرعا على الزوج هو من الشروط الفاسدة، هذا إسقاط النفقة والمبيت من الشروط الفاسدة. فالعبد مع الشرط الفاسد أحوال أن يكون هذا العقد صحيح والزواج صحيح، لكن الشرط كذا، وعليه يترتب على هذا الزواج آثار شرعية من حل الجماع وثبوت النسب ووجوب النفقة والقسط، ومن حق الزوجة المطالبة به، لكن لو صدر التنازع عنه من غير اشتراط فلا حرج، لأنه حقا على أن هذا النوع من الزواج لا يخدم المحاذير التي تدفع إلى القول بكراهته وعدم الترسخ فيه، وهذا هو مأخذ المتوردين في حكمه كالعلامة بن عثيمين وغيره رحم الله علماء هنا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. ونقف عند هذا القدر في هذا الدرس، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحديث لقي بإذن الله، قولوا ما تسمعون واتقوا الله.